الرجال بتنزل سجر الجبار أحبابك يا نبي وتهدي لي عليه المدار بطرا في يدين بتنزل بذكر الجبار أحباب قلبي وتنزيلي عليه المدار أهل الولايات في أسرارهم في الديار يا فاقد ما له لهم صاحب وخادم وجار ومن خدمهم وجالسهم بليل ونهار سادات من حبهم يبشر بليل المسار أهلي وقومي وكثرتهم تفوق البار ما رأيت منهم وعندي ضيق إلا وسار تحصل كرامات منهم كل ساعة جار كم المهاجر على أولاده وأهله يغار نعم الثلاث بهم يحصل لنا الافتقار أولهم المصطفى المختار خير الخيار أشرف ولد آدم المشهور صفوف نزار حايد جميع الفضائل كلها والفقار وراس نادي وربحي والوسن والضمار مقدر على ضابط ماله من مراتب كبار كل قضى له كبار القوم هم الصغار إنا على خير ما دامت صفاته تدار يحيى في ذكر فؤادي والبشر والشعار دائم وحوق معي من حيث ما سر الدار ومن بلاد المدينة رتبته باشتهار حامي حمدين بالسيف البويد البقار والأمة على المصطفى كم حل مبرح وسار أبي وجدي وفه قد طاب للافتخار إذا ذكرت ارتباطي بعلتنا المسار وجدتي فاطمة أمي علي المسار والحمد لله رب العالمين. Allah'ım.